قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون باليمين، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء، لأنه إذا عتق العبد ثبت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجل، وإن قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه، فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته، إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة، فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد، أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالا، فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلان أنت وفلان بكذا وكذا دينارا، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يقول: فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أن رجل ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق، إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه. فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان، فبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل، وأنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. ثم يأتي مالك ويقول: لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها وجاءت بشاهد، هل تحلف المرأة مع الشاهد ويثبت طلاق؟ قال له: لا. قال: ليش ما تأخذ بالشاهد واليمين هنا؟ قال: لا، لأن الطلاق حق لله. وكذلك لو أن العبد جاء وادعى أن سيده أعتق وجاء بشاهد وقال: أنا أحلف مع الشاهد، قال له: لا، الطلاق حق لله، لأن تحريم الفروج وتحليلها من حق الله. والعتق كذلك، لأن العبد حتى إذا عتق يأخذ أحكاما جديدة. الذي أعطاه تلك الأحكام الجديدة من فين؟ من الله، فهو حق لله. فإذا ادعى العبد على السيد أنه أعتقه وجاء بشاهد وقال أحلف مع شاهده، قلنا له لا، ولكن نقول للسيد أنت أعتقته؟ أبدا ما أعتقته. إذا تحلف أنك لم تعتقه، فإن حلف بطلت دعوى العبد أنه أعتق. قال لا أنا ماني حالف. يبقى هنا نحكم بإيش؟ بالشاهد والنقول، لا بدعوى العبد ونقبل. ما في حاجة لليمين العبد هنا، لأن العبد لا تقبل يمينه مع شاهد واحد. ويرد اليمين على السيد، اعتقت؟ لا لم أعتق. تحلف حلفت، فإذا حلف هل بقي للعبد عليه من دعوة؟ لم يبق له عليه من دعوة. وكذلك المرأة تدعي على الزوج طلاقة وليس عندها إلا شاهد واحد، حتى لو جاءت بامرأتين مع الشاهد لا يقبل، لأن النسوة لا تدخل في هذا. فحينئذ نقولها لا، لا يمين لك مع شاهد واحد. وأنت يا الزوج طلقت؟ قال لا ما طلقت. احلف. فإن حلف أنه لم يطلق، حينئذ قضاء أن يكون إيش؟ دعواها إيش؟ باطلة. ولكن هي نقطة صغيرة ينبه عليها أعتقد ابن تيمية رحمه الله. إذا كانت المرأة متأكدة بأن الزوج طلقها وليس عندها ولا شاهد ولا نص، هما في فراشهما في غرفة نومهما والباب مقفل عليهما، وتخاصما وطلقها ثلاثة، في شاهد هنا الآن؟ ما في. لو ادعت هل يسمع منها؟ لا، حيرد حيطلب من الزوج اليمين. فإذا حلف الزوج أنه لم يطلق وهي تعلم أنه فاجر في يمينه وتعتقد يقينا بأنه طلقها وأنها ليست على ذمته، هل القاضي يستطيع أن يحكم بطلاقها؟ أبوها يقدر يأخذها؟ ما في. ماذا تفعل هي؟ امرأة عفيفة تقية، ماذا تفعل؟ يقول ابن تيمية لا تطاوعه على نفسها إلا مكرهة، يعني خذها العصا؟ لا تكون تأتي معه وتمكنه من نفسها كما لو كانت من قبل أن سمعت طلاقها، لأن هنا ولهن مثل الذي عليهن، قبل شبهة الطلاق هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لكن بعد أن سمعت الطلاق بأذنها وأيقنت طلاقها منه، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لها حيلة، ماذا تفعل؟ فتمتنع عليه حتى تكون معذورة عند الله بأن لم تستطع أن تثبت طلاقها ولم تستطع أن تمنع نفسها منه وأسلمت لأمر الله، وهذا حكم الله، البينة أو اليمين، وهي ما عندها بينة هو حلف اليمين وانتهينا. تمنى هذه يا إخوان. وفي آخر البحث جاء مالك رحمه الله وقال وقد أنكر أو لم يرى كما عبر عندنا هنا بأن بعض الناس، انظروا إلى أدب العلماء، هذه العبارة يا شيخ أحمد آخر كلام على يا أخي، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. لا قبلها، يريد مالك أن يقول إن هناك من يقول بعدم القضاء بالشاهد واليمين. هل قال لنا من الذي يقول؟ والله ما سماه. وهل يخفى عليه؟ لا. وجاء إلى المدينة ولقيه، ونحن كطلبة علم نحتاج أن نعرف، وتقدم لنا في أول الباب أن الذي لا يقول بالشاهد واليمين من الأئمة الأربعة من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ترحموا على العلماء يا أخوان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى القضاء بشاهد ويمين، وهنا مالك رحمه الله قال من الناس من لا يرى ذلك. طيب ساق له التهم والتعصب والجهالة، والله مع كامل التقدير والاحترام، أبو حنيفة رحمه الله جاء إلى المدينة ولقيه مالك واجتمع، وخرج مالك بفضل العلماء. وهذه قاعدة يا إخوان، خذوها في العقائد وفي المعاملات، كل من أعوزه الدليل النقلي قوي عنده الدليل العقلي، لأنه يريد أن يعوض، وكل من كثر وتوفرت عنده الأدلة النقلية استغنى عن كثير من الأدلة العقلية. هذه قاعدة تجدونها في مباحث العقائد وفي مباحث البيوع والمعاملات. فهنا مالك رحمه الله أورد لنا من أنه هناك من يقول بعدم القضاء بالشاهد واليمين، ثم جاء ويعتذر له ويقول إن هذا القائل يتمسك بآية من كتاب الله. ما هي الآية من كتاب الله؟ نعم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا إيش؟ فرجل وامرأة ممن طيب. فيقول إن القائل برد القضاء بالشهادة واليمين أمامه نص من كتاب الله بشاهدين أو رجل وامرأتين في عدم اكتمال الرجلين، وليس في كتاب الله شاهد ويمين، وليس إيش؟ في كتاب الله شاهد ويمين، هذا هو عذره. وإلى هنا يقول العلماء قد أحسن من دعا إلى ما قد سمع، ولكن مالك يقول هذا الاستدلال والوقوف عند هذه النقطة لا يكفي، يجب أن نتقدم خطوة، يجب أن نبحث بحثا آخر أوسع. يقول هلم يا القائل بذلك، أنا معك، ولكن أرأيت لو أن إنسانا ادعى على إنسان آخر بـ1000 ريال، بإيش؟ بـ1000 ريال، فقيل للمدعي بينتك، قال ما عندي حتى شاهد ولا نص شاهد، احنا تركنا الشاهد واليمين ولا لا، وجاءنا قضية جديدة. ومالك يقول للقائل بعدم القضاء بالشاهد واليمين، تعال أرأيت لو أن إنسانا ادعى على آخر بـ1000 ريال وليس عنده لا شاهد ولا اثنين ولا نص ولا امرأة ولا يمين، فقال القاضي للمدعي بينتك، قال ليس عندي بينة، في حكمك أنت وفي حكم جميع المسلمين في أقطار الدنيا، ماذا يفعل القاضي؟ سيقول هذا المناقش يمين المدعى عليه، يمين المدعى ايش؟ المدعى عليه، وافقت على قال نعم. يعني اذا لم يأتي المدعي بشاهدين طالبت المدعى عليه باليمين، فان حلف برئ وان نقل حكمت عليه، قال نعم. قال هرين هذا في كتاب الله، فين هذا في كتاب الله؟ ماشيين معي خطوة خطوة يا جماعة، احنا ماشيين على مهل، لأنها ناحية منهجية، ما هي فقه فقط، لا، منهج علمي عند السلف. مرة أخرى يختم مالك رحمه الله مبحث القضاء بالشاهد واليمين بتعليق على من لا يقول بذلك، وقال إن من الناس من لا يقضي بالشاهد واليمين وعذره في ذلك النص في كتاب الله، بأن يأتي المدعي بشاهدي عدل، فإن لم يوجد رجلان ممن ترضون فرجل وامرأة، وليس في كتاب الله أننا نقضي بالشاهد واليمين الذي تقولون به. فقال له مالك مرحبا، أرأيت لو أن شخصا ادعى على شخص آخر وليس عنده لا شاهد ولا اثنين، ماذا تفعل في هذه الدعوة؟ قال أعرض اليمين على المدعى عليه. طيب وإذا عرضتها عليه؟ قال إن حلف أبرأت ذمته ولم أحكم عليه بشيء. طيب وإن نكل عن اليمين وقال أنا لا أحلف، ماذا تفعل؟ قال أحكم عليه بنقوله. وتلزمه بالدين؟ قال ألزمه بالدين. حكمت عليه بأي النكول. قال من أين في كتاب الله أنك تحكم على المدعى عليه بنكوله عن اليمين؟ أظن هذا الآن واضحة. بقي خطوة ثانية، وعلى هذا بقي أن يقال للمخالف: إذا لم يكن هذا الحكم المتفق عليه عند جميع العلماء من شرق وغرب ليس في كتاب الله، من أين أخذوه؟ هيقول إيش؟ من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه، وقال صلى الله عليه: البينة على المدعي واليمين على من أنت. قال: عين ورأس، نمشي معك. ما دام أن الحكم بالنكول على المدعى عليه بنكوله من السنة، والحكم بالشاهد واليمين من فين؟ من السنة. إذن كيف أخذت السنة في النكول ولم تأخذ بالسنة في الشاهد واليمين؟ فإذا كنت أخذت الحكم بالنكول من السنة، فعليك أن تأخذ بالحكم بالشاهد واليمين من فين؟ من السنة. واضح هذا جماعة ولا؟ طيب. وأخيرا يقول مالك رحمه الله: نعم، فإن أقر بهذا فليقرر باليمين. إن أقر بأن القضاء بالنكول عمل جميع المسلمين وأن أصل هذا من السنة، فعليه أن يقر بالعمل بالشاهد واليمين. أظن ما يقدر أحد يدفع هذا ولا لا؟ هذا ملزم ولا لا؟ وهذا هو المنهج الجدلي، أو المنهج في النقاش، أو المنهج في فقه المقارن، أو في الخلاف، مع كامل توقير واحترام الأئمة بعضهم لبعض. وأنتم ترون يا إخوان، إمام جليل كمالك رحمه الله يرد دعوى إمام جليل كالأبي حنيفة رحمه الله، ولم نسمع ولا كلمة واحدة نابية، ولم نسمع ولا كلمة واحدة مجرحة، بل وجدنا منهج علمي على أعلى مستوى. وأنا أحث كل طالب علم أن يردد هذه القضية، وأن يردد هذا المثال الجدلي أو النقاشي أو الاستدلال، سميه ما شئت، منهج العلماء فيما بينهم، وهذا الواجب علينا. إذا كنا احنا كما يقولون طويل بعلم، وبعد 14 قرنا أو بعد 12 قرن من هؤلاء العلماء الأجلاء نأتي ونجرح فيهم، نأتي ونقول هذا جاهل، نأتي ونقول هذا متعصب، نأتي ونقول هذا مقلد، والله إنه الجهل بعينه عندنا نحن. هذا يا إخواني ما أوصي به نفسي وإياكم. وأخيرا مالك أيضا يخرج لنا بإيش؟ نعم. وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل، وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. وإنه ليكفي في ذلك ما مضى من السنة، والذي مضى إيش في موضوعنا؟ قضاء رسول الله بإيش؟ بالشاهد واليمين. وهنا يا إخوان يمكن أن يقول إنسان: تعتبر هذه المناقشة رأس مال وأصل وقاعدة ومنطلق مع أولئك الذين ادعوا بأن المسلمين يكفيهم ما في كتاب الله، بأن الناس في غنى عن سنة رسول الله، وقد نادى بذلك أناس لكن يجهلون سنة رسول الله. وقد جاء بعض الناس لبعض السلف وقال له: ألا يكفينا ما في كتاب الله؟ قال: نعم يكفينا. قال: فلماذا هذا الحديث وهذا ضعيف وهذا صحيح وهذا وهذا وهذا؟ قال: يا ابن أخي، لا غنى للناس عن سنة رسول الله. قال: وكيف ذلك؟ قال: أتصلي الصلوات الخمس؟ قال: نعم. قال: اخبرني من كتاب الله أن الصبح ركعتين، أو أن الظهر 4، والعصر كذلك، والمغرب 3، ثم ترجع في العشاء إلى 4. أخبرني فين في كتاب الله؟ قال له: ما في. قال: من أين أخذتها؟ قال: من السنة. قال: أتؤدي الزكاة؟ قال: بلى. قال: كم تزكي؟ قال: الغنم كذا، والإبل كذا، والذهب والفضة كذا، والتمر كذا. قال: هل وجدت ذلك في كتاب الله؟ قال: لا. قال: يا ابن اخي، نحن في حاجة الى السنة. ولذا يقول السيوطي وغيره: الكتاب يحتاج الى السنة والسنة لا تحتاج الى الكتاب. بمعنى ايش؟ بمعنى كما يقول الشافعي رحمه الله: السنة شارحة لكتاب الله، واقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم شارحة لسنة رسول الله، واقوال التابعين شارحة لاقوال اصحاب رسول الله. ولعلكم لاحظتم وننبه مرارا في بعض الابواب، مالك رحمه الله قل ان ياتي بالايه ولكن ياتي بالحديث، فياتي بحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده ياتي بقول صحابي من الصحابة، ثم ياتي بقول تابعي من التابعين. ويتساءل الانسان: ماذا جاء حديث رسول الله؟ ما الحاجة الى قول الصحابي او قول التابعين؟ لكن يقال: لا، حديث رسول الله قد يكون فيه اجمال، قد يكون فيه اطلاق، وتأتي اقوال الصحابة فتفصل الاجمال او تقيد المطلق، ويأتي قول التابعي فيبين بان العمل لا زال ماض على ما قاله الصحابي وبينه، لان الصحابي ينقل ما كان زمن رسول الله، وهل اعتراه نسخ او العمل ماض مستمر الى وقت التابعين؟ واذا كان مستمر العمل به الى وقت التابعين لم يمكن انسان ان يدعي له نسخ. اذا هذا الموضوع يا اخوان وهذا النقاش في هذه المسألة من مالك اصل اصيل في الرد على من يقول يكفينا ما في كتاب الله ولا حاجة لنا من السنة. واعتقد ان نبهنا مرارا ان ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه قال: السنة بكل ما فيها من احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطرة من بحر كتاب الله. السنة بكل ما دون في الصحاح وفي المعاجم وفي المسانيد وفي وفي، كلها قطرة من بحر كتاب الله. اين هذه القطرة؟ قوله سبحانه: وما اتاكم الرسول ايش فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونعيد مرة اخرى ما سبق ان نبهنا عليه مرارا في هذا المسجد النبوي الشريف، وسعيد بن المسيب يدرس وقال: لعن الله في كتابه الواصلة المستوصلة الواشمة المغيرات خلق الله. قال: لعن الله في ايش؟ كتابه. فامرأة عاقلة فطنة فقيها سمعت هذا فرجعت الى بيتها، وبعد اسبوع جاءت ووقفت على سعيد بن المسيب وقالت: يا شيخ، سمعتك قبل اسبوع تقول لعن الله في كتابه كذا وكذا. قال: نعم. قالت: والله لقد رجعت الى كتاب الله وقرأته من دفته الى دفته، يعني من الفاتحة والف لام ميم الى الناس، فما وجدت فيه هذا الذي تقول، فاين هو؟ لا حق ولا لا؟ والله لها حق. وشوف التأني يا اخوان، امرأة عاق، يعني تذكرنا ببلقيس لما جاء خطاب سليمان والرجال العسكريون يقولون ايش؟ نحن اولو قوة واولو بأس والامر اليك، يعني عايزين نقاتل. ماذا قالت هي؟ قالت: لا، اصبر، اذا الملوك ايدا نظرت في العواقب واتخذت طريق السلم، مرسلة اليهم بهدية وناظرة ماذا يرجع، وكانت النتيجة ايش؟ السلم والاسلام. مرة اخرى برضك في صلح الحديبية، عمر يمسك السيف ويقول: ألسنا على الحق؟ ليسوا على الباطل؟ ليس قتلنا في الجنة قتلهم في النار على من؟ ابو بكر يقول له: الزم غرسه، انه رسول الله. ولما امر الرسول بالناس ان ايش؟ ان يتحللوا وان يحلقوا وكان وكذا، قعدوا تأخروا. فتيجي ام سلمة وتهدد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة: أتريد أن يفعلوا؟ ما الذي أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب، أنا آمر الأمر فلا يؤتمر به كذا وكذا. قد أتريد أن يفعلوا؟ قال: نعم. قد لا عليك، خذ السكين واخرج ولا تكلم أحد، وانحر هديك وادعو الحلاق يحلق لك، والزم خيمتك، والباقي علي. فعل، تساءل المصحف في أسبوع. طبعا تقدر تقول لأنك لو تفرغت إلي، وهذه امرأة متفرغة، طيب طالب العلم لا متفرغ، إيش عنده إلا طالب العلم؟ فخذا صحيح، صحيح أنك صادق وأنك ما وجدتيه بنصه، ولكن لو كنت قرأتيه لوجدتيه. يقول لك أنا قرأت، يقول لك كنت قرأتيه. إذا هي قراءته نوع قراءة من نوع جنس مستقل، وهو يريد قراءة من نوع آخر. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، ألم تقرأين فيه قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بل قرأتها. قال وهذا مما نهانا عنه رسول الله وأخبرنا بأن الله لعن الفاعل كذا وكذا. يبقى سعيد بن المسيب أسند ما صدر عن رسول الله إلى مين؟ إلى الله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. وأيضا نعيد مرة أخرى ما سبق أن قلناه منقولا عن الشافعي رحمه الله، وقف في مكة وقال يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. مين يقدر يدعي الدعوة هذه؟ الشافعي قدها وقدود، لكن غيره ما يقدر يدعيها. فقام الرجل مثل ما يقول لا يفل الحديد إلا الحديد، قال يا تابع أخبرنا. رجل محرم قتل الزنبورة، كتاب الله فيه فيما يتعلق بالصيد، فجزاء مثل ما قتل من النار، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر. إذا جاء القرآن جاء بقتل الصيد، ما جاء بقتل الزنابير والعناكب. الشافعي إيش يقول؟ قال نعم مرة. يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علي بكذا. وروى فلان وروى فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب سئل عن محرم يقتل الزنبور ماذا عليه؟ فقال لا شيء، فلا شيء عليه في كتاب الله. فيخواني بعد هذا كله نقول بأننا لسنا في حاجة إلى السنة؟ والله هذا خطأ، وما قاله إلا أحد رجلين جاهل بقيمة ارتباط السنة بالقرآن، أريد أن يفسد على الناس دينهم. لأننا إذا لم نجد نصا في كتاب الله ماذا نفعل؟ وسيأتينا حاجتنا إلى فقه الفقهاء في الباب الذي بعد هذا ضرورة. ومعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تقضي يا معاذ؟ قال إيه؟ كتاب. فإن لم تجد في كتاب الله سنة رسول الله. إذن مالك رحمه الله بين لنا منهج ضرورة الرجوع إلى سنة رسول الله، وأن من أقر بالسنة في جانب يلزمه أن يقر بها في جميع الجوانب. وإلى هذا القدر يقول مالك في النهاية إيش أيضا؟ وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. يقول مالك وإنه ليكفي من ذلك أو في ذلك ما مضى من السنة، ولكن إيش؟ ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب. ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب. شوف يا إخوان، كأن مالك رجع إلى الوراء قليلا وقال أورد لك القضية بأن الجمهور أو العلماء أو المسلمون أو الثابت من السنة القضاء بالشاهد واليمين، وأوردت لك في مقابل ذلك من لا يرى القضاء بالشاهد واليمين، وأن السنة كما تقدم وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. ولكن هذا الذي قال لا قضاء بشاهد ويمين عنده وجهة نظر، فكيف تدل ترد عليه؟ إذن مالك يقول الذي تقدم في إثبات القضاء بالشاهد واليمين من السنة كان يكفي، والذي تقدم من وجهة نظر من يرد القضاء بالشاهد واليمين بنص الكتاب كان يكفي. ولكن أتبعت لك ذلك بالرد على من قال ورد شاهد واليمين. وجهة النظر، لأن الإنسان قد يحب أن يعرف وجهة النظر أو يعرف وجه الحق. إذن حينما تناقش مع إنسان تحتاج أن تعرف وجه الحق في النقاش، حينما تقف على مسألة خلافية ينبغي أن تعرف وجه الخلاف، وهذا هو نتيجة البحث. ومعرفة الخلاف أو وجه الخلاف أو دليل الخلاف هو الذي ينتهي عنده الطرفان. وتقدم لنا في الموطأ في كتاب الصيام في مجلس مروان بن الحكم، وهو كان أمير للأمويين في المدينة، وجلسوا عنده وتذاكروا فيما يكون منه إبطال الصوم. فقال قائل: حدثني أبو هريرة بأن الإنسان إذا أصبح جنبا في رمضان، يعني طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فصيامه باطل. فاستغاب في ذلك مروان، وقال الآخرون: لا، صيامه صحيح. إذا جاء خلاف. فقال مروان: يا فلان، عبد الحميد بن فلان، إلى المؤمن عائشة فسألها. فذهب السائل وسألها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لاحتلام ويصبح صائما. يبقى عرفنا ايش صحة قول من يقول ان صومه صحيح. بقي كلام ابي هريرة، نريد ان نعرف الوجهة التي عنده ما هي. فلما سمع ذلك الامير قال: يا فلان، عزمت عليك لتركبن دابتي وهي بالباب وتذهبن الى ابي هريرة بوادي العقيق في بستانه هناك وتسأله. طب ما انت جاك عن ام المؤمنين عائشة وثبت عندك من فعل رسول الله. لكن لا، تحقيقا للحق واظهارا لنقطة الخلاف او الراجح في الخلاف، لابد ان نسمع ما عند الطرف الثاني، وهذا ضرورة والانصاف. فذهب وجاء الى ابي هريرة واستأنس معه وقال: كنا عند مروان وحصل كذا وكذا فارسلني اسألك. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى: او قالت ام المؤمنين ذلك؟ قال: بلى. قال: اذا القول ما قالت، اما انا فقد اخبرني مخبر. لو جئنا عاده في هذه ووصلنا الى معرفة الحق في ذلك، لقد عرفنا ما عند الطرفين، القائل بعدم الصحة والقائل بالصحة. يبقى وصلنا الى النهاية ولا لا؟ بقي علينا ان نختار وان نحكم بما هو الراجح، والراجح عندنا الان ايش؟ ها؟ الصحة. نحن لا نريد ان نستتبع في تفصيلها، فان القرآن اشار الى الصحة، ولكن يهمنا كمثال وتنظير لما قاله مالك رحمه الله فيما يتعلق بالخلاف. وأوصي نائما وأبدا أن يكون بحث الخلاف على هدوء، لأنه إذا جاء الصياح وجاء الغضب وجاءت العصبية وجاء التعصب، الحقيقة تطفش، والحقيقة لا تستقر مع الضجيج أبدا. الحقيقة شفافة، والحقيقة تحتاج إلى الهدوء. وما لم يتسم الباحث بأمرين أصيلين، الأمر الأول أن يكون قصده الوصول إليها، قصد الوصول إلى الحقيقة. إذا لم يكن قصده الوصول إلى الحقيقة فقد يراها ويسترها، يراها ويحجبها لأنه لا يريدها، ومثل هذا لا ينفع معه بحث. فيجب أن يكون الباحث ويجب أن يكون المناقش أن يكون قصده الأول والهدف الأساسي يحصر كما ينظر في الدربين. ماذا تطلب؟ أطلب الحقيقة. فإذا وجدها عن طريق بحثه وأدلته الحمد لله، وإذا وجدها عن طريق خصمه وعن طريق قرينه وبأدلتها يغمض عينه عنها ولا يأخذها؟ ما دام مراده الحقيقة إذا سيصل إليها. والشيء الثاني أن يكون على علم مما يقول، أما بدون علم وبمجرد تعصب لجهة ولا كذا لا يتأتى منه ايش نتيجة ابدا. نعم. وانه لا كما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، وجه الصواب وموقع الحجة. فإذا ظهر له موقع الصواب وظهرت له الحجة، ماذا يجب عليه؟ أشتبوا يا جماعة، يبقى على ما كان عليه ولا يذهب إلى الصواب بالحجة؟ يذهب إلى الصواب ما دام قد قامت الحجة. ولدينا مثال عجيب جدا. الخليفة هارون الرشيد رحمه الله لما جاء إلى المدينة وكان معه أبو يوسف من كبار أصحاب أبي حنيفة رحمه الله الجميع، ولقي مالك يقولون في بعض المداعبات، هارون الرشيد قال لمالك: ناقش فلان. قال: إنها إساءة الأدب، العلماء ما جاءوا للمناقشات. فاعتذر إليه هارون. من الليلة الثانية جاء أبو يوسف وبدأ سأل مالك: ما تقولون في الساعة عندكم يا إمام دار الهجرة؟ قال: الساعة عندنا مكيلته وزن 5 أرطال وثلث. قال: ولكن عندنا يعني في العراق الصاع 8 أرطال. يبقى هذا بدء التحرش ولا لا؟ بدء النقاش. ماذا قال مالك؟ قالوا: كذب. قالوا: ما هو صحيح. قالوا: أبدا ما تعرف. لا والله. قال: إيش؟ لمعرفة الصواب وظهور الحجة. قال مالك لجلسائه: من كان منكم عنده صاع كانوا يؤدون به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا به. يؤدون به ايش؟ زكاة الفطر. من بكرة جاء اصحاب مالك، واللي طلع من تحت رداءه صاع، واللي من صاع، واللي في يده صاع، وكل يقول: هذا ما اخبرتني امي عن جدي ولا عن جدتي ولا عن خالي، كانوا يؤدون به زمن رسول الله. حط. والثاني يجيب ويأتي بسنده وحط. اجتمع عند مالك نحو من 50 صاع. فقال مالك لأبي يوسف: تفضل، على ما سمعت، ما هو 1 ولا 2 ولا 5، 50 صاع كان يؤدى بها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبي يوسف شايف بعين، ما هي شيء مصنوع من دحين، لا. فنظر في 50 وجدها كلها زي بعضها، فأخذ واحد منها وذهب إلى السوق واختبر وعاير، يجي 5 أرطال وثلث. فلما رجع إلى العراق قال لهم: أتيتكم بعلم جديد. فحنيفة قال: وجدت رأيت شيئا لم أستطع له مدفعا. وأصبح أبو يوسف على مذهب مالك أن الصاع 5 أرطال وثلث، وترك مذهب شيخه أبي حنيفة القائل ب8 أرطال. إذن طالب العلم إذا وجد الصواب وقامت له الحجة، الواجب عليه إيش؟ اتباع الصواب والأخذ بالحجة. أما يتعصب لموضوع لقول فلان، لا والله، فلان ليس مشرع، وفلان قابل للخطأ والصواب، وفلان يأتيه يبلغه الأثر ولا يبلغه. إذن ما دام الناظر في مسائل الخلاف قصده الحق والحقيقة يصل إليها إن شاء الله. نعم. ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. وفي هذا بيان لما أشكل، أي في قضية القضاء بالشاهد واليمين أو ردها، وفي دخول الشاهد واليمين في الأموال فقط وليس في الحدود ونحوها. وأعتقد هذا واضح بين يا إخوان، وبالله تعالى التوفيق.